طيب ننتقل الآن إلى باب جديد وهو يتعلق بالعدد. لما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى قبل قليل أحكام العدد والمعتدات، ناسب أن يذكر لك أحكام الأمة إذا وطئها سيدها أو إذا اشتراها سيدها أو باعها، فهل يجب أن تعتد؟ المصنف رحمه الله لم يسمها عدة وإنما سماه استبراء، فقال رحمه الله: باب استبراء الإماء. اكتب: وهو قصد علمي، براءة رحمي، قصد، هذه كلها مضاف إليه، قصد علمي، براءة رحمي، ملكي، يمين. انتهينا هنا. قصد علمي، براءة رحمي، ملكي، يمين أو زوالا من حمل إلى آخره. طيب، قال المصنف رحمه الله: استبراء الإماء ما حكمه؟ قال: وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها، انتبه معي، أول ما يشتري الأمة لا يجوز له أن يصيبها حتى يستبرئها بحيضة. فقال المصنف رحمه الله: من ملك أمة لم يصبها، يعني لم يجامعها، اشتراها لم يصبها حتى يستبرئها. وما المراد بقولهم لم يصبها؟ لم يجامعها. اكتب: ولم يستمتع بها ولو بقبلة في مشهور المذهب. طيب، ظاهر كلام المصنف أن الاستمتاع جائز أو لا؟ ولكن مشهور المذهب يحرم الجماع والاستمتاع ولو بقبلة. والحقيقة هذا الذي ينبغي أن يقال، والله أعلم. لماذا؟ لأنها خطوة من خطوات الشيطان. إذا ثبت تحريم الجماع، فما يؤدي إلى الجماع ويهيج عليه الأصل المنع منه. طيب، الثاني، قال رحمه الله تعالى: الثاني أم الولد. وعرفتم من هي أم الولد؟ عرفتموها جيد. أم الولد والأمة التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما. رجل عنده أمة، وهذه الأمة قد سبق له أن وطئها، وبعدما وطئها سيدها ولدت له، ثم أراد حتى صارت أم ولد، أو وطئها ولم ترد له، وطئها فقط. فقال لك المصنف رحمه الله: لو تقدم له أحد وقال إنه يريد الزواج من هذه الأمة فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله: يجب عليه أن يستبرئها بحيضة قبل أن يزوجها. الحالة الثالثة والأخيرة. قال الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا لموته. عتقا لموته كيف؟ قال: إن مت ففلان حرة، أو مات ولم يعلق العتق لكنها هي أم ولد، وقلنا من أحكام أمهات الأولاد تعتق بمجرد موت سيدها. قال: لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. ما يجوز لو أن أحدا تقدم لهما لأبيها إن كان أبوها موجود، لأنها خلاص عتقت، فإنها أو لم يكن لها، لم يكن لها أب وزوجها حاكم أو ولي من الأولياء، فلا يجوز لهما النكاح حتى يستبرأ. قال المصنف رحمه الله: وكيف يكون الاستبراء؟ قال رحمه الله تعالى، اقرأ. نعم. قال: والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل. نعم. إن كانت حاملا فالاستبراء بوضع الحمل، وهذا بين. أو حيضة إن كانت تخير. لذلك قلت أقول لكم قبل قليل بحيضة. نعم، فهو على سبيل ذكر أحد الأمثلة، ولا يمكن أن تكون حاملا فيكون بوضع الحمل. قال: أو شهر إن كانت عائسة أو من اللائي لم يحض. نعم. أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفع. وهذا بين لكم. كم الساعة الآن؟ ونصف. 36. طيب، نأخذ 3 دقائق، نأخذ فيها مسألتين ثم أنبهكم شيء إلى شيئين. نأخذ الأول نأخذ مسألتين. من ملك أمة جاز له وطئها أول تملكها. يا رجل كيف خطأ وهو قد ملكها؟ خطأ، لا بد أن يستبرئها. طيب، لا يجوز تزويج الأمة التي يطأها سيدها إلا بعد استبرائها، صحيح؟ طيب نأخذ ثالثة، إذا عتقت أم الولد بعد موت سيدها فلا تنكح حتى تستبرئ، هذا الجواب صحيح؟ فلا نعم نعم صحيح، نعم هذا جواب صحيح. أما الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه إليه، مضى معنا في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الكريم، أحكام الخلع وأحكام الطلاق وما تعلق بها، وهذا الباب في الحقيقة من أدق الأبواب، وأحب أن أنبه نفسي وإخواني فيه إلى ثلاثة أشياء. أما الشيء الأول فهو أن تعلمنا لهذه المسائل لا يعني أن يقحم الإنسان نفسه في الفتيا بها ويستعجل من حين ما يتعلم مسألة ومسألتين يبدأ يفتي المسلمين، فباب الفتيا باب خطير، وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى تعرض عليهم المسائل وكلهم يود لو أن أخاه كفاه الفتيا. وتعلمون قصة عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى لما شهد أن الرجل كان يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الاجتهاد، فيأتي عند هذه السارية فيسأل هذا فيرده إلى سارية أخرى حتى تدور عليهم حتى تعود للأول، كلهم يود لو أن أخاه كفاه الفتية. فالاستعجال في الفتوى سواء كان في باب الطلاق أو في غيره لا شك أنه مذموم، وأن من تصدر للإفتاء للناس فقد وضع جسمه أو ظهره جسرا على جهنم، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء، هذا بلاء عظيم. وأيضا من كان أهلا للفتية إذا كان يبين للناس الأحكام على نور من الله سبحانه وتعالى ويبين لهم ما أمر الله عز وجل وما نهى عنه واحتسب في ذلك الأجر والثواب فلا شك أنه بمنزلة عظيمة جدا. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، بعض هذه المسائل بل كلها لا شك أنها من الخطورة بمكان، فالمرأة إما أن تكون مع زوجها في نكاح أو في سفاح، إما أن تحل له أو لا. وهنا يعلم الإنسان أنه إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن الخير والله في أن يعمل بكلام أئمة الاجتهاد المتقدمين، وأن يسير على ما ساروا وأن يقرر ما قرروا دون أن يقحم نفسه ويتعالم ويرى نفسه أهلا للاجتهاد وهو ليس كذلك، فيجتهد في المسائل ثم يفتي عباد الله ثم يضل ويضل والعياذ بالله. أما التنبيه الثالث والأخير فهو أن هذه أن مسائل الطلاق من عرفها ودراها وعلم خطورتها يعلم علم يقين أن الإنسان مطلوب في حقه أن يتأنى في هذا الباب كثيرا جدا، يعني في حياته العملية، وأن الإنسان لا يقدم على مثل هذا الأمر الذي هو الطلاق أو الخلع إلا بعد دراسة وإلا بعد استخارة وإلا بعد تأمل وبعد استشارة. ونلاحظ أن كثيرا من الناس الذين يندمون على الطلاق يكون من أهم العوامل عندهم الاستعجال، يغضب يتهور أو يعلق الطلاق على أمور تافهة ثم يندم، بخلاف الإنسان الذي لا يقدم إلا وقد عرف حكم الله وأن طلاق السنة يكون بكذا وكذا ويستخير الله عز وجل ويستشير، فإنه غالبا إذا طلق فإنه لا يندم. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.